تقول: أنا معلمة في مدرسة ابتدائية أقوم بتدريس مادة القرآن الكريم لطالبات الصف الثاني الابتدائي، وهؤلاء طالبات صغار في السن ولا يحسن الوضوء، وربما لا يبالين بذلك، وهن يلمسن المصاحف ويتابعنني فيه وهن على غير وضوء، فهل يلحقني إثم في ذلك وأنا قد أوضحت لهن كيفية الوضوء وعرفنها أم لا؟ إذا كنا بنات السبع فأعلى علمنا وتوضعنا حتى يعتدنا هذا الشيء ثم يمكننا من المصحف، أما إذا كنا دون ذلك فإنهن لا يصح منهن الوضوء وليس من شأنهن الوضوء، ولا يكتب لهن المطلوب في ألواح في أوراق، ولا يعطينا المصحف، يكتب لهن الحاجات المطلوبة في أوراق ويكفي إن شاء الله. أما إذا كنا يعقلنا الوضوء فعلمنا الوضوء حتى يتوضأنا ويقرأنا في المصحف ويجاهدنا في هذا الشيء حتى يعتدنا، وإذا خفي شيء فالأمر إلى الله سبحانه ولا يضرك، إذا خفي عليك شيء عليك التوجيه والإرشاد والتعليم، وإذا قدر أنه خفي شيء وأن بعضهن أحدث ولا يبالي هذا لا يضرك لأنك علمتهن وبصرتهن بالواجب، وهذا هو الواجب عليك فقط. نعم. إنما الوضوء أو الطهارة من حتى من الحدث الأصغر بالنسبة للقراءة واجبة على كل المصحف، بس المصحف خاص المصحف. نعم. أما قراءة عند مصحف لا بأس للمصحف يعني. نعم. واجبة. نعم. بمعنى هذا الصواب، هذا الصواب. نعم. الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا بد من الطهارة لمس المصحف عند الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.